هذا يسأل عن مسألة وهي عن قلب النعال، يقولنا هذا حرام، قلب النعال هذا أمر ليس فيه شيء، والتشاؤم بهذا من عادات أهل الجاهلية، فتشاؤم بهذا الشيء من عادات أهل الجاهلية.